قال رحمه الله تعالى: فاعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. أيعطي كل من الورثة سهمه من أصل هذه المسألة، فإذا أصلت المسألة اقسم أصل المسألة على كل الورثة واعطيه سهمه من أصل هذه المسألة مكملا أو عائلا من عولها. إن كانت تصح من أصلها فأعطيه من أصلها، وإن لم تصح من أصلها وكان عندك عول أعطيه من عولها. قال الشارح رحمة الله عليه: فأعطي كلا من الورثة سهمه من أصلها مكملا إن لم يعل، أو عائلا من عولها إن عالت فيكون ناقصا بالنسبة ما عالت به إلى المسألة، عائلة أو غير عائلة، فإن نسبته إليها عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه الكامل لولا العول، وإن نسبة ذلك إليها غير عائلة كان ذلك ما نقصه من نصيبه العائل. ففي زوج وأختين شقيقتين أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة فعالت بواحد، فإن نسبة الواحد للسبعة كان سبعها، فنقص كل من الزوج والأختين سبع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول. يعني إن كانت المسألة عائلة فيحصل النقص لمن؟ للورثة بنسبة ذلك العول. إن عالت من ستة إلى سبعة كان سبع الواحد، يعتبر ماذا؟ سبع السبعة. طيب إن عالت إلى ثمانية كان النقص ثمن، وهكذا. وإن كان عالت إلى تسعة تسع، وإن كان عالت إلى عشرة النقص عشر، وهكذا. فهذا ينقص في العول، ينقص من سهام كل الورثة، كل الورثة، لأن النقص يدخل على جميع الورثة ولا يخص وارث دون وارث، وإنما يشمل الجميع. فالمسائل العائلة يشمل النقص جميع الورثة. قال: وإن نسبة الواحد للستة كان سدسها، فقد نقص لكل من الزوج والأختين سدس حصته العائل، حصته العائل. قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. وإن ترى السهام، سهام الورثة، ليست تنقسم، إذا كان هناك عندك ماذا؟ انكسار في السهام، فاتبع على ذوي الميراث، فاتبع ما رسم لك، ما وضعه لك الفرضيون من القواعد والضوابط في تصحيح الانكسار. إن كان انكسر على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله، فاتبع الطرق الفرضية التي رسمها أهل العلم في هذا الجانب. قال: وقد لا تصح المسألة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل. وقد ذكره بقوله: وإن ترى السهامة وتسمى الحظ والنصيب. يقال له الحظ ويقال له النصيب ويقال له السهام، يقال له اسم السهام. إذا كان في المسألة انكسار فعليك بتصحيح هذا الانكسار. لذلك قال الشارح: وقد لا تصح المسألة من أصلها، قد لا تصح المسألة من أصلها فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح. وسيأتي معنا في كيفية تصحيح الانكسار على فريق واحد وكيفية تصحيح الانكسار على فريقين، سيأتي الكلام عليها. قال: وتسمى الحظ والنصيب، ليست تنقسم على ذوي الميراث أي أصحاب الميراث قسمة صحيحة، فاتبع ما رسم من الطرق التي ذكرها الفرضيون. فإنهم ذكروا طرق لتصحيح الانكسار على فريق واحد، وذكروا طرق أخرى لتصحيح الانكسار على فريقين، على فريقين. قال: واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. إذا أردت الاختصار في عملك هذا فاطلب طريق الاختصار بالوفق والضرب، بالوفق والضرب يجانبك الزلل أي الخطأ، يجانبك الخطأ. قال: تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة، يعني تجد بين المسألة السهام وعدد الرؤوس موافقة، يحصل بينهم التوافق إما في النصف أو في الربع أو في الثلث أو ما إلى ذلك. إذن أصل المسألة عندنا من ماذا؟ من مخرج نصيب صاحب الفرض، من مخرج نصيب صاحب الفرض من ثمانية، ثمانية قسمة ثمانية واحد، كم يبقى للعاصب؟ سبعة. الآن هنا عندنا انكسار، وهذا الانكسار على فريق واحد وهو فريق الزوجات، على فريق الزوجات، لابد لنا من تصحيح هذا الانكسار حتى تخرج لنا أعداد صحيحة، لأن الواحد ما يقبل القسمة على اثنين، فلابد من تصحيح الانكسار. عندنا الزوجات كم عدد رؤوسهن؟ اثنين. فهنا الشارح رحمة الله عليه يقول: تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة، موافقة إما موافقة أو ضرب، كما أشار بذلك الناظم، قال: بالوفق والضرب. المراد بالوفق هنا التوافق، والمراد بالضرب التباين، المراد بالضرب التباين، لأنك تضرب كامل هذا في كامل هذا يعطيك ماذا؟ أصل المسألة أو جزء السهم. فالمراد بالضرب هنا التباين، لأنك تضرب الكامل في الكامل، والموافقة هو التوافق. لذلك قال: بالوفق والضرب يجانبك الزلل أي الخطأ. إذا قمت بهذه العملية ونظرت بين السهم وعدد الرؤوس بنظرين إما بالتوافق أو بالتباين، فيحصل لك ماذا؟ الحظ وجزء السهم، ولا يحصل لك الخطأ. واضح بارك الله فيكم. فالآن في تصحيح الانكسار على فريقين، أولا تؤصل المسألة ثم تنظر بين عدد الرؤوس وسهم المسألة والسهم بنظرين إما التوافق وإما التباين. الآن أين عدد الرؤوس الاثنين هذا؟ يقال له عدد رؤوس، يقال له عدد رؤوس، والواحد هذا يقال له ماذا؟ سهم، يقال له السهم، يقال له الحظ. واضح بارك الله فيكم. فالنظر يكون الآن بين عدد الرؤوس وبين السهم بنظرين إما بالتباين وإما بالتوافق الذي هي الموافقة والضرب. واضح بارك الله فيكم. فننظر الآن بين الاثنين وبين الواحد، ماذا بينهم؟ هل بينهم توافق أم بينهم تباين؟ نجد بينهم تباين. إن كان تباين فنرفع عدد الرؤوس على المسألة، كم عدد الرؤوس؟ اثنين، نرفعه على المسألة يقال له جزء السهم، يسمى جزء السهم. واضح بارك الله فيكم. فإذا أردت الآن أن تعرف ما بيد كل وارث فاضرب جزء السهم في أصل المسألة، تعطيك الجامعة، جامعة التصحيح، جامعة التصحيح. اثنين في ثمانية ستة عشر. إذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث فاضرب جزء السهم في ما بيد كل وارث، اثنين في واحد باثنين، إذن واحد واحد، واحد للزوجة والواحد الثاني للزوجة الأخرى، اثنين في سبعة بأربعة عشر، أربعة عشر واحد واحد، ستة عشر المسألة صحيحة. واضح بارك الله فيكم. هذه كيفية تصحيح الانكسار على فريق واحد، تنظر بين عدد الرؤوس بين عدد الرؤوس وبين السهم. أين عدد الرؤوس؟ الاثنين يقال له عدد رؤوس، والواحد يقال له ماذا؟ سهم، أو يقال له بين المنكسر والمنكسر عليه. أين المنكسر؟ الواحد. أين المنكسر عليه؟ الاثنين. هذا الاثنين يقال لها عدد رؤوس ويقال لها منكسر عليه، وهذا الواحد يقال له سهم ويقال له ماذا؟ منكسر. واضح بارك الله فيكم، لأنك تجد الفرضيين يعبروا بهذه التعبيرات. تجد مثلا في الرائد يقول لك النظر بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين، أين المنكسر والمنكسر عليه؟ هذا المنكسر عليه وهذا المنكسر. تجد في تسهيل الفرائض للعلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول لك ننظر بين السهم وعدد الرؤوس، أين السهم؟ الواحد. أين عدد الرؤوس؟ الاثنين. واضح بارك الله فيكم. فالاثنان هذا يقال لها عدد رؤوس ويقال لها ماذا؟ منكسر عليه، والواحد هذا يقال له سهم ويقال له منكسر. واضح؟ فتنظر الآن بين عدد الرؤوس والسهم بنظرين، إما التباين وإما التوافق، لا ثالث لهم أبدا. لذلك قال هنا الرحب رحمة الله عليه: واطلب طريق الاختصار في العمل. هذه طريقة الاختصار، واطلب طريق الاختصار بالعمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. الوفق الموافقة توافق، والضرب هو ماذا؟ التباين. واضح بارك الله فيكم. طيب نمثل أيضا بمثال آخر حتى يرسخ نفسه. عندنا زوجة وابنين، طيب كم الزوجة؟ الثمن، والأبناء؟ عصبة. المسألة ما كم ستكون؟ من ثمانية، ثمانية قسمة ثمانية واحد، كم يبقى معنا العصبة؟ سبعة. طيب السبعة هل تنقسم على الاثنين؟ ها؟ ما تنقسم على الاثنين، عندنا كسر، لابد من تصحيح هذا الكسر. ماذا نعمل الآن؟ ننظر الآن في الأبناء، كم منهم؟ اثنان. إذا الآن النظر بين ماذا وماذا يكون؟ بين المنكسر والمنكسر عليه، أو بين عدد الرؤوس وبين السهم. أين عدد الرؤوس؟ الاثنين. والمنكسر؟ السبعة. والمنكسر عليه؟ الاثنين. واضح؟ طيب بنظرين، إما التباين وإما التوافق، إما التباين وإما التوافق. الآن بين الاثنين والسبعة ماذا بينهم؟ تباين ولا توافق؟ تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نرفع عدد الرؤوس، نرفع عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس عندنا؟ اثنين. اثنين في ثمانية ستة عشر. إذا أردت أن تعرف ما بيدك الوارث، هذا ستة عشر قالها الجامعة عليها جامعة التصحيح، إذا أردت أن تعرف ما بيدك الوارث فاضرب جزء السهم في ما بيدك الوارث يعطيك الناتج. اثنين في واحد في اثنين مصيب من؟ الزوجة. واثنين في سبعة بأربعة عشر، لكل ابن سبعة، أربعة عشر واثنين ستة عشر. المسألة صحيحة. هذا الآن يتعلق بماذا أخواني في الله؟ يتعلق الآن بالتباين، يتعلق بالتباين. طيب من يمثل لي على التوافق؟ نأتي مسألة فيها التوافق بين المنكسر والمنكسر عليه، المنكسر والمنكسر عليه توافق، لأنه هنا ذكر هذا رحمة الله عليه، قال بنظرين، إما بالتوافق أو بماذا؟ أو بالتباين، بالتوافق أو التباين. من يمثل لي الآن؟ يأتي لي بمسألة فيها توافق حتى نعرف. سهلة جدا، سهلة. هذا تباين الآن، ها؟ ها؟ لا، كم أخوة؟ هذا تباين، هذا تباين، لأن السهم واحد، السهم واحد، والمنكسر عليه معك من اثنين وما طلعت باين، لابد تكون توافق موافقة. شغلوا الذواكر شوية، الآن جاء وقت التشغيل. ها عادل مثل دخلها بمثال، دخلها بمثال. ها زوج، ها أربعة أبناء، قال أربعة أبناء، ها كم للزوج وما أراها؟ ها زوجة، الزوجة أيضا ما أراها. ها يعني باعتبار ابنين وبنتين مع الزوج، ها كم للزوج؟ الزوج له الربع، وهؤلاء عصبة مثلا من كم؟ من أربعة، واحد ثلاثة، وهؤلاء كم عدد رؤوسهم؟ ها ستة، لا عدد رؤوسهم ستة، لأن لكل ذكر اثنين، واضح؟ فهنا يصير بينهم ماذا؟ التوافق. فننظر الآن بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين، ماذا بين الثلاثة وستة؟ الستة عدد رؤوسهم، الستة جاءت عدد الرؤوس لأنهم عصبة، عصبة الأبناء عصبة، وكل ابن باثنين برأسين والأنثى برأس واحد، إذن اثنين واثنين أربعة، واحد وواحد ستة، كم عدد رؤوسهم؟ ستة، عدد رؤوسهم ستة. الآن نظر يكون بين ماذا؟ بين المنكسر والمنكسر عليه، بين الثلاثة وبين الستة، ماذا يكون بينهم؟ هل بينهم توافق أم بينهم تباين؟ توافق. طيب إذا كان عندنا توافق فنأخذ وفق الرؤوس ونجعله جزء السهم. الكلام كله في الرؤوس، إن كان تباين تأخذ كامل الرؤوس، وإن كان توافق تأخذ وفق. أيوة أحسنت. هنا عندنا قاعدة تقول كل تداخل توافق لا عكس، واضح بارك الله فيكم، كل تداخل توافق لا عكس. الآن هنا يحصل بينهم اتفاق بجزء من الأجزاء، ما هو؟ ثلاثة، الثلاثة تنقسم على الثلاثة بلا كسر، والستة تنقسم على الثلاثة بلا كسر. إذن قاعدة كل توافق كل تداخل توافق لا عكس، ولا يقال كل توافق تداخل أبدا، واضح بارك الله فيكم. لأن الستة بين الستة والثمانية توافق، هل هي تداخل عبارة عن أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على أصغر؟ لا، هذه قاعدة أخواني في الله معروفة عند أهل العلم، كل تداخل توافق لا عكس. ونحن في هذا الجانب، في هذا الباب الآن، باب التصحيح الانكسارات، لابد من هذا الأمر، النظر يكون بين التوافق والتباين فقط، وإنما النظر بالنسب الأربع كلها، التماثل والتداخل والتوافق والتباين، هذا في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ النظر بالنسبة الأربع في ماذا؟ في أصل المسألة فقط، في أصل المسألة فقط، وفي الحالة الثانية في الانكسار على فريقين فأكثر، لأن لك مرحلتان كما سيأتي الكلام عليها، واضح؟ أما في جزء السهم وفي التصحيح أبدا، بالتوافق والتباين فقط، واضح بارك الله فيكم. فهنا بعض الأخوان شكع يقول كيف الآن نحن أخذنا ستة وثلاثة عبارة عن عدد أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على أصغر، إذن تداخل، فيقال كل تداخل توافق لا عكس، واضح بارك الله فيكم. فالآن بين الستة والثلاثة إيش؟ توافق. طيب ماذا نعمل الآن في التوافق؟ إذا كان عندنا توافق نرفع وفق الرؤوس، وفق الرؤوس كم وفق الستة الآن إذن؟ ها ثلاثة ولا اثنين؟ الآن هنا بارك الله فيكم حصل خلاف بين أهل العلم في المراد بالوفق. ما هو المراد بالوفق؟ هل هو الوفق المراد به النصف أم العامل المشترك؟ جماعة من أهل العلم قالوا المراد بالوفق هو النصف، النصف، وجماعة من أهل العلم قالوا لا، المراد بالوفق العامل المشترك، أنك تأتي بعامل مشترك انقسم عليه العددين. ما هو العامل المشترك بين ستة وثلاثة؟ ثلاثة. واضح؟ تقول ستة قسمة ثلاثة العامل المشترك فيها الكم؟ الاثنين. وجماعة من أهل العلم قالوا المراد بالوفق يراد به تارة العامل المشترك ويراد به تارة الوفق، وهذا هو الراجح، هذا القول الراجح. لأنك سيشكل عليك في بعض المسائل إذا أردت أن تطلعها الوفق المراد بالوفق النصف ما يتأتى لك أبدا، يحصل لك انكسار، لا بد أن تأتي بعامل مشترك. وفي بعض المسائل إذا أردت أن تحلها بالعامل المشترك يعطيك انكسار فترجع إلى ماذا؟ إلى النصف. واضح بارك الله فيكم. فالمراد الآن أخواني بالله بالوفق فيراد به تارة العامل المشترك ويراد به تارة النصف. واضح بارك الله فيكم. فنحلها الآن على الاثنين، نحلها على الاثنين وننظر. ها؟ لا، التماثل هنا ما هو مطلوب، التماثل والتداخل والتوافق والتباين النسب الأربع كلها في أصل المسألة إدارة تؤصل المسألة. عندك أصحاب فروض أكثر، هنا عندنا فرض واحد، لأن أصل المسألة كما ذكرنا أخواني في الله أنه يختلف باختلاف من الورثة. إن كان عندك صاحب فرض واحد وصحاب عصبة فأصل المسألة المقري صاحب الفرضية، وإن كان كلهم أصحاب عصبة من عدد رؤوسهم، وإن كان كلهم أصحاب فروض بالنسب الأربع. واضح؟ هذا في التأصيل إذا أردت أن تؤصل. أما الآن نحن قد أصلنا المسألة، أردنا التصحيح، انتقلنا الآن، نحن في التصحيح الآن. فلك إن كان الانكسار على فريق واحد بنظرين فقط لا ثالث لهما، إما التوافق وإما التباين. واضح بارك الله فيكم. فننظر الآن، الآن نحن أخذنا العامل المشترك، قلنا ثلاثة أو ستة قسمة ثلاثة فيها كم؟ الاثنين. اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في ثمانية بواحد كم يبقى معنا؟ ستة. اثنين اثنين واحد واحد. إذن صلح الأمر، صلح الأمر أن الوفق المراد بالوفق أنا هو ماذا؟ العامل المشترك. إذا طلعنا الوفق المراد به النصف كم وفق الثلاثة؟ وفق الستة ثلاثة. طيب ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثلاثة في واحد كم يبقى معنا؟ تسعة. وكم عندنا؟ ستة. هل تقبل قسمة عليهم؟ إذن ما يصلح. واضح بارك الله فيكم. ترجع في كسور مرة ثانية، ترجع في كسور مرة ثانية. ما يصلح هنا أنك تقول المراد بالوفق في هذه المسألة النصف. واضح بارك الله فيك. لو طلعت نصف ستة ثلاثة أعطتك كسور، فكان لزاما أخواني في الله أننا نقول أن المراد بالوفق هنا يراد به تارة ماذا؟ العامل المشترك، ويراد به تارة النصف. واضح بارك الله فيكم. لأن بعض أهل العلم قال هذا في التصحيح، في التصحيح فقط، في التصحيح، في التصحيح، هذا في التصحيح. واضح بارك الله فيكم. لأننا بعض الذين ألفوا في هذا الفن يقولون المراد بالوفق النصف، النصف، فحصل إشكالات في المسائل التي وضعوها. وأقرب مثال في الفائض لأخينا الشيخ عبد الوهاب جزما بهذا بأنه النصف، فحصلت له أخطاء وحصلت له أمور، صلح مسائل وحصلت فيها ماذا؟ كسور. فالذين قالوا أن المراد أخواني في الله بالوفق المراد يراد به تارة النصف ويراد به تارة العامل المشترك، هذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح. واضح بارك الله فيكم. هذا أقرب مثال الآن على هذه المسألة. سيأتي معك إن شاء الله، سيأتي معك الآن. الآن عندك قاعدة، عندك قاعدة في تصحيح الانكسار على فريق واحد، لك نظرين بين المنكسر والمنكسر عليه. واضح المنكسر والمنكسر عليه الآن؟ أين المنكسر؟ الثلاثة. أين المنكسر عليه؟ الستة. فتنظر بينهما إما بالتوافق وإما بالتباين. إن كان بين الوفق بين المنكسر والمنكسر عليه تباين، ماذا تعمل؟ ترفع عدد الرؤوس كما هي. ابشر، سنعيدها لك. الآن عندنا هالك عن زوج، هالك عن زوج وابنين وبنتين، نؤصل أولا المسألة. واضح؟ أصل المسألة يخرج من مخرج من؟ صاحب الفرض. كم صاحب الفرض؟ ربع. إذن أصل المسألة من كم؟ من أربعة. أربعة قسمة أربعة واحد، كم يبقى معنا للعصبة؟ ثلاثة، هذه ثلاثة. طيب عندنا كم الآن الورثة الذين يرثون هذه الثلاثة؟ لكل ابن سهمين وكل بنت سهم واحد، لأن الابن براسين، للذكر مثل حظ الأنثيين. أيه الواحد والثلاثة يقال لها أسهم، يقال لها أسهم. فالسهم الثلاثة الآن هل يقبل القسمة على ستة؟ ما يقبل القسمة على ستة، واضح؟ إذن عندنا انكسار على كم فرق؟ على فريق واحد، عندنا انكسار على فريق واحد وفريق من؟ الأبناء، لأن عدد رؤوسهم كم عدد رؤوسهم؟ ستة، لكل ابن بسهمين براسين، واضح؟ طيب ماذا نعمل الآن؟ ننظر الآن بين المنكسر والمنكسر عليه، أين المنكسر؟ الثلاثة، أين المنكسر عليه؟ الستة، أين السهم؟ الثلاثة، أين عدد الرؤوس؟ الستة، بنظرين، إما التباين وإما التوافق. طيب إن كان عندك تباين ماذا تعمل في التباين؟ فتأخذ كامل الرؤوس وتجعلها هنا. الآن هنا عندنا كم؟ ثلاثة. هب أن عندنا على سبيل المثال خمسة، منهم خمسة ما هم ستة، سهم سهم خمسة. طيب ماذا سيكون الآن بين الستة والخمسة؟ تباين. ماذا تعمل في التباين؟ تأخذ كامل الستة وتجعلها هنا، ماذا يسمى؟ جزء سهم، يقال له جزء السهم، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب الآن عندنا توافق، ماذا نعمل في التوافق الآن؟ ماذا نعمل في التوافق؟ ننظر الآن بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين، إما التباين أو التوافق. إن كان عندنا توافق فنأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس. ما المراد بالوفق الآن هنا؟ هل يراد به النصف أم العامل المشترك؟ بحسبه، بحسبه، واضح؟ أحيانا بعض المسائل تحلها بالوفق، المراد بالوفق النصف تحتل، وتحلها بالعامل المشترك تحتل، إلا أنه ربما بالوفق النصف يعطيك أعداد كبيرة، فلما تحلها بالعامل المشترك تعطيك أعداد يسيرة، فاكتفي بالأعداد اليسيرة، واضح؟ بارك الله فيك. لا، ما يشمل النصف. الآن بارك الله فيك، أحيانا العامل المشترك أحيانا يكون النصف، وأحيانا ما يكون النصف، يكون ماذا؟ نصف أحد الأعداد فقط. أحيانا يكون عندك أربعة، بين الأربعة والستة ماذا بينهم؟ توافق، صح؟ طيب ناتي بعامل المشترك، كم العامل المشترك الذي ينقسم عليه العددين؟ الاثنين. الاثنين تنقسم على أربعة، هل تنقسم على ثلاثة؟ نعم تنقسم على ثلاثة، صح، على ستة قصدي، على نعم تنقسم على ستة، واضح؟ بارك الله فيكم. فيكون الآن لو قسمت الستة على اثنين يعطيك ماذا؟ ثلاثة، وهي ثلاثة تعتبر وفق ماذا؟ نصف الستة، نصف الستة. فأنت إذا قلت الوفق هنا، الوفق النصف، لأن ساوى مع ماذا؟ مع العامل المشترك. أحيانا ما يساوي مع العامل المشترك، واضح؟ بارك الله فيك. فتحتاج تحلها بالوفق بالنصف أو تحلها بالعامل المشترك، واضح؟ طيب الآن هنا وفق الثلاثة كم وفق الستة؟ الآن وفق الستة اثنين. لماذا وفق الستة اثنين؟ لأننا أتينا بالعامل المشترك وقسمنا ستة على الثلاثة أعطتنا كم؟ اثنين. لو طلعنا النصف الثلاثة ما سيتأتى لنا، سيبقى لنا ما زلنا في ماذا؟ في كسور، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن الوفق الآن نأخذ وفق الستة، كم وفق الستة؟ اثنين. ربما قائل يقول كيف اثنين وفقها هي نصفها ثلاثة؟ يقال الاثنين جاءت من العامل المشترك، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب صالح نايم، انتبه. لا ما يصلح، لابد الوفق، لابد الوفق، الوفق. الآن هنا عقبة أصلا، عامل مشترك، يلا عامل مشترك، ننظر في عامل مشترك، واضح؟ بارك الله فيكم. في العامل المشترك الآن، عامل المشترك بين الستة والثلاثة، ما هو العامل المشترك؟ الثلاثة. أيوة، بحيث أن العامل المشترك ينقسم عليه العددين، لو سمنا ستة على العامل المشترك فيها الكم؟ الاثنين، والثلاثة قسمة ثلاثة فيها الواحد، واضح؟ بارك الله فيك. فنقسم العددين على العامل المشترك، ناتي بعامل مشترك ينقسم عليه العددين، واضح بارك الله. هذا يقال له عامل مشترك، عامل، وبعضهم سماه بالقاسم المشترك، القاسم المشترك، وبعضهم سماه العامل المشترك. الآن ستة قسم الثلاثة فيها الاثنين طلعناها جزء السهم. إذا عند التصحيح، عند تصحيح الجامعة تضرب جزء السهم في أصل المسألة تعطيك الجامعة، اثنين في أربعة بثمانية. إذا أردت أن تعرف ما يملك الوارث فاضرب جزء السهم في ما يملك الوارث يعطيك الناتج، اثنين في واحد باثنين نصيب من الزوج، واثنين في ثلاثة بستة، اثنين اثنين واحد واحد. واضح بارك الله فيكم، فهمت إن شاء الله. طيب نقف هنا إن شاء الله، نقف. إيش؟ لا لا، هي أصلا بارك الله فيكم النظر، النظر في تصحيح الانكسار كله على عدد الرؤوس، إن كانت تباين ترفع كامل الرؤوس، وإن كانت توافق ترفع وفق الرؤوس، لا تنظر للسهام، لا تنظر للسهام، وإنما النظر في السهام بين المنكسر والمنكسر عليه بس، من حيث رفع العدد من ذا الجهة، كله من ذا الجهة. وسيأتي معنا إن شاء الله في تصحيح الانكسار على فريقين كله أيضا في هذه الناحية. هذا إذا كان عندنا انكسار على فريق واحد فقط. واضح بارك الله فيكم، لك مرحلة واحدة، مرحلة واحدة. أما في الانكسار على فريقين مرحلتين، سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.